وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال اختلف رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما هو مسجد المدينة، وقال الآخر هو مسجد قباء، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو مسجدي هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث كلها كما سمعناها مكررة، فيها بيان فضل الصلاة في هذين المسجدين، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فكما سمعنا أن صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه، يعني من المساجد غير هذا المسجد. وأما هذا المسجد فإنه يفضل المساجد الأخرى 1,000 صلاة إلا المسجد الحرام، ذلك أن المسجد الحرام يكون 100 صلاة في هذا المسجد، فتكون 100,000 صلاة. كما أن صلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة، وهذه المساجد الثلاثة هي التي يجوز ويسن أن تشد الرحال من أجلها والصلاة فيها، وما عدا ذلك فلا تشد الرحال من أجل الصلاة فيه إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. فكيف بمن يشد الرحال من أجل القبور ويذهب إليها من بلد إلى بلد من أجل يصلي في ذلك المسجد الذي فيه القبر فلان أو فلان؟ ومن المعلوم أن الصلاة في مسجد فيه قبر لا تصح أصلا. وأما مسجد قباء فإن صلاة فيه، صلاة ركعتين فيه تعدل عمرة، كما قال عليه الصلاة والسلام من توضأ في بيته وأتى هذا المسجد فصلى فيه ركعتين كان بعدل عمرة، يعني مسجد قباء. وكان صلى الله عليه وسلم يذهب إليه كل أسبوع مرة، إما عاد يوم السبت وهو المشهور أو غيره، لأن العرب تطلق على الأسبوع السبت. يقول مثلا ذهبت إلى فلان أو إلى البلد الفلاني وأقمت فيه سبتا، يعني أسبوعا. ومثل ما قال أنس رضي الله عنه لما استسقى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، يقول فما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا، لأنه في الجمعة الأخرى جاءه رجل وطلب منه أن يدعو الله بأن يوقف المطر، فدعا ربه عليه الصلاة والسلام أن يجعل المطر على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى مسجد قباء كل أسبوع، سواء كان يوم السبت أو أنه يقصد كل سبت، يعني كل أسبوع، فالأمر سواء. لأنه عليه الصلاة والسلام يذهب كل أسبوع من أجل، أولا أنه إذا عمل عمل أثبته صلى الله عليه وسلم، إذا عمل عمل أثبته يعني داوم عليه لا يتركه. ثانيا أن ذهابه إلى مسجد قباء كل أسبوع من أجل أن يلتقي بأهل قباء فيجلس لهم يسألونه ويستفيدون منه ويعلمهم ويعلم عن أحوالهم، يتفقدهم ويسأل عنهم، من رآه اكتفى يعني وسلم عليه ورآه ربما سأله، ومن لم يراه يسأل عنهم يطمئن عليهم عليه الصلاة والسلام. لكن من أراد أن يذهب إلى قباء لا يصلي فيه مثلا بعد العصر، بعد العصر معروف أنه ليس في نوافل، ولا يذهب إليه فيصلي قبل شروق الشمس، أيضا هذا وقت نهي. فإن ذهبت إليه ووصلت إليه قبل شروق الشمس انتظر، شغل بذكر الله وتلاوة القرآن حتى تشرق الشمس، ثم صل ما يسر الله لك. وليس معنى صلى ركعتين يعني ما تزيد على الركعتين، صل ما تحب، فكل عمل صالح يرضي الله تجده عنده. فإذا ذهبت إلى مسجد قباء صل ما يسر الله لك، لا تقتصر على ركعتين كما يفعل بعض الجهل، يقول خلاص الرسول عليه الصلاة والسلام قال ركعتين، ركعتين لأن أقل الصلاة ركعتين، سواء ذهبت في الصباح في الظهر في الليل، المهم أن يكون وقت تجوز فيه الصلاة. وأما كونه يعدل عمره أيضا ليس معناه أنه يكفيه عن عمره، لكن هذا من فضل الله عز وجل أن يجعل صلاة ركعتين في مسجد قباء بأجر عمره، يعني مضاعفة، مثل ما ضعفت الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة ليس معناه أنها تكفينا عن ألف صلاة، ولا في البيت الحرام بمئة ألف صلاة، يعني أنه إذا صلى فيه صلاة تكفيه عن مئة ألف صلاة، لا، هذا مضاعفة الثواب، وهذا من فضل الله عز وجل. وأما ما عدا هذه المساجد الأربعة فليس لأحدها فضل على الآخر أيا كان. فالذين نسمع عنهم يذهبون إلى مسجد الغمامة يقصدون زيارته والصلاة فيه، أو مسجد القبلتين، أو مسجد الإجابة، هذه مساجد كغيرها في أي بلد كان، ليس لها فضل على غيرها أبدا، وزيارتها ليست مشروعة، يعني لا تعتقد بأن زيارتها وتخصيصها أن لها أجر زائد عن غيرها أبدا، هي كغيرها من المساجد، لا يشرع زيارتها يعني نية الزيارة، والصلاة فيها كغيرها من المساجد. وكذلك ما نسمعه من يقولون المساجد السبعة، إذا كانت مساجد قائمة فإن الإنسان لا يجوز أن يقصدها من أجل الصلاة فيها، لكن لو جاء الوقت وأنت عند أحدها ودخلت وصليت فيه فهي كغيره من المساجد. أما أنك تقصدها لزيارتها تعتقد أن لك فيها أجر فلا، ليس لها أجر على غيرها أبدا. وتسميتها بالمساجد سبعة قالوا لأنها سبعة مساجد، ثم سموها بأسماء، ليس معنى هذا أنها بنيت في وقت أبي بكر وعمر أو غيره، وأنهم يعني أنهم بنوها أو بنيت بأمرهم أو نحوها، هذا تسمية، مجرد تسمية فقط، مسجد فلان مسجد فلان من باب التسمية لا غير. وكانت هذه المساجد عند وقعت في المكان الذي وقعت فيه وقعت الأحزاب، وما تسمى في غزوة الخندق. والمهم أنه أي مسجد تصلي فيه فلك الأجر الذي يعلم الله عز وجل ويهبه لك على حسب عملك ونيتك، لكن تخصيص المساجد هذه الثلاثة هي التي لو سافر الإنسان من أجل يصلي فيها فهو مأجور، يذهب إلى بيت الله الحرام يعتمر ويصلي، يأتي إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام يزور المسجد ويصلي فيه، ثم بعد ذلك أيضا يزور الرسول عليه الصلاة والسلام أو يزور أيضا البقيع أو يزور الشهداء، هذا لا بأس إذا قصد بذلك خيرا، لكن ما تكون النية للمدينة زيارة القبر، قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا لا يحل ولا يجوز. لا تشد الرحال، يعني لا يسافر الإنسان تعبدا إلا من أجل المساجد الثلاثة يصلي فيها لفضلها ومكانتها. هذا المسجد كما سمعنا الصلاة فيه تعدل 1000 صلاة، والمسجد الحرام الصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة في أي مسجد من المساجد. وأما المسجد الأقصى فإنه الصلاة فيه تعدل 500 صلاة. يكثر السؤال هل الصلاة النافلة والفرض سواء؟ نقول إن شاء الله أنها سواء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الكلام مطلق، ما خصص، ما قال فريضة ولم يقل النفل أو النافلة لا، فما دام أنه قال الصلاة فيه 1000 صلاة أو في البيت الحرام 100,000 صلاة فنقول إن شاء الله أنها فروضا ونوافل. لكن من المعلوم أن صلاة النافلة في البيت أفضل من المساجد، الصلاة في البيت نوافل أفضل من المساجد، فتكون النافلة في بيتك ولو أنك في المدينة أفضل من صلاتك إياها في هذا المسجد. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما يصلي النوافل في بيته، وحث على صلاة النوافل في البيوت، صلوا في بيوتكم، يقول عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تهجروها من الصلاة وذكر الله فيها فتجعلوها فتشبهها بالقبور بالمقابر، يعني التي نهيتم عن الصلاة فيها، صلوا في بيوتكم، اجعل من صلاتك نصيبا لبيتك، هذه النوافل، لأن الصلاة في البيت تنوره وتكون سببا في حضور الملائكة وتعلم الأهل وتذكرهم وتشجعهم وتكون تعمره بذكر الله، وبيت عمر بذكر الله ما تدخله الشياطين. أما إذا كان ذكر الله فيه قليل فإذا ستعمره الشياطين. البيت الحرام الصلاة فيه في مكة كلها نقول إن شاء الله أن 100,000 صلاة في أي مسجد صليت، لأن المسجد الحرام يطلق على مكة كلها، المسجد الحرام يطلق على مكة كلها، لكن لا شك أن الصلاة في المسجد نفسه الذي تستقبل فيه عين الكعبة لا شك أنه أفضل، مثل ما أن الصف الأول أفضل من الثاني والثاني أفضل من الثالث. أما المدينة فالفضيلة تشمل المسجد فقط، لأن القرآن نزل في ذكر المسجد الحرام يعني مكة، وأما المدينة لا، قال مسجدي هذا يخص المسجد فقط، وأما الصلاة في أي بقعة من المدينة كغيرها من البلدان، إلا أن المدينة نفسها إن شاء الله هي أفضل من غيرها، وكلما عظمت الحسنة وكلما كانت المكان الحسنة في مكان مفضل فهي إن شاء الله ستكون أفضل من غيرها، فهذا الذي نرجوه. لكن أيضا إذا كانت الحسنات تضاعف وتزيد فلنحذر، فقد تكون السيئات أيضا تزيد، فلذا يجب أن سكان المدينة وسكان مكة يكونون أشد حذرا من غيرهم من المعاصي، يجب أن يكونوا أشد من غيرهم حذرا من المعاصي، لأنهم ما داموا أنهم من عملوا عملا صالح يكون أفضل من غيرهم، فكذلك إذا عملوا سيئات فقد يكون أشد وزرا من غيرهم، لأن شرف المكان وشرف الزمان له مكانته. أليس الأيام بعضها أفضل من بعض؟ فكما يعظم فيها الحسنات إذا تعظم فيها السيئات، فليكون الإنسان منتبه لنفسه. فساكن المدينة في نعمة، لأنه في بلد دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام وبين فضله ومكانته ودعا على من آذى أهل المدينة، من آذاهم أو أرادهم بسوء فعليه لعنة الله كما جاء في الحديث. فإذا علينا نحمد الله على ذلك، وأن نعرف قدر المدينة والمسجد الذي فيها، ثم الفضل كل الفضل يعود لمن فضله الله عز وجل بأن دفن فيها لما كانت مهاجره ومنطلق الدعوة بعد مكة. إذن أيضا لا نظن أن المدينة تقدس أهلها، فإذا قصر في شيء يقول أنا من سكان المدينة أو مات في المدينة أو قبر في البقيع أنما البقيع يقدسه، لا، من أبطأ بعمله لم يسرع به، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أيضا لا يسرع به وطنه أبدا. البقيع دفن فيه أخبث خلق الله، رئيس المنافقين عليه الصلاة والسلام، عبد الله بن أبي بن سلول، ودفن فيه كما ذكر 10,000 من الصحابة، لكن كل يقدم على ما قدم. نعم، إذا من الله عليك بالاحتساب سكنت المدينة احتسابا وطلبا للثواب ورغبة فيها عن غيرها، وسألت الله أن يجعلك من أهلها حيا وميت، فأنت إن شاء الله أفضل من غيرك، من استطاع أن لا يموت إلا في المدينة فليفعل على كل حال. لكن أيضا لا ننسى الضد، ما دام أنك في المدينة والله فضلك ومن عليك بهذا اعرف قدرها، لا تسيء، لا تسيء إلى المدينة وأهل المدينة، وإن فضلها عظيم لا شك. الإيمان يأرز في آخر الزمان إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، ولا حديث في فضل المدينة وبركتها والدعاء على من آذاهم أو أرادهم أهل بسوء، كذلك كل ذلك ثابت. إذن فخلاصة الكلام أن الصلاة في هذا المسجد سواء فرضا أو نفلا إن شاء الله بألف صلاة، لكن صلاة النفل في بيتك أيضا أفضل من المسجد هذا، هذا إذا كنت في المدينة. لكن صلاتك النفل في هذا المسجد أفضل من ألف صلاة في أي مسجد. صلاة النفل في هذا المسجد أفضل من ألف صلاة في أي مسجد، لكن مع ذلك صلاتك النفل في بيتك أفضل من هذا المسجد، كما سمعنا الحديث، وكما هو المعروف أن المصطفى عليه الصلاة والسلام أكثر ما يصلي النوافل في بيته. الذين يذهبون ويصلون في الروضة بعد العصر ويتزاحمون على المحراب يعلمون أن ذلك محرم وصلاتهم غير صحيحة. بعد العصر نوافل المسجد هذا وغيره سواء، المسجد هذا وغيره في أوقات النهي سواء، لا يجوز أن يصلي الإنسان نافلة في وقت نهي أبدا إلا في البيت الحرام، استثناه المصطفى عليه الصلاة والسلام بقوله يا بني عبد مناف لا تمنعوا من أراد الطواف والصلاة وقال أو الصلاة في هذا المسجد من ليل أو نهار، هذا خاص في البيت الحرام. أما النوافل في هذا المسجد كغيره من المساجد أو في البيت، لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، تشرق يعني ترتفع قيد رمح يعني مترين تقريبا، يعني بين أذان الصبح وصحة الصلاة تقريبا ساعة ساعتين إلا ثلث، ساعتين ساعة وأربعين دقيقة. ولا صلاة بعد العصر حتى تشرق حتى تغرب الشمس. الوقت الثالث من أوقات النهي الصلاة عند قيام الشمس قبل وجوب صلاة الظهر بدقائق، قد تكون عشر دقائق أو أقل، وذلك إذا وقفت الشمس، يقال قام قائم الظهيرة، تقف الشمس بين المشرق والمغرب ليس لها ظل، انتصف النهار، هذا الوقت لا تصلى فيه نافلة ولا يدفن فيه الميت، يعني مكروه كما يقول الصحابة نهينا في ثلاثة أوقات، نهينا عن الصلاة فيها وأن ندفن فيها موتانا. فذكر بعد طلوع الشمس، عند طلوع الشمس قبل شروقها وعند غروبها وعند قيامها، إذا قامت قام قائم الظهيرة يقال خلاص توقف عن النافلة، لو دخلت المسجد انتظر اشتغل بذكر الله حتى يؤذن الظهر، لأنها إذا دحضت الشمس، مالت الشمس، زالت الشمس، المعنى واحد. عند ذلك يعني تحركت نحو الغرب صحت الصلاة، دخل وقت صلاة الظهر. فالمقصود أني أسمع أن كثير من الناس يتزاحمون، وهذا شيء حضرته، ما ليس خبرا فقط، حضرته في بعض الأيام أنهم يتزاحمون على الصلاة في الروضة، ولا سيما بالمحراب، يأخذونه بالسرة ويتزاحمون حتى يؤذن المغرب، وهذا خطأ كبير والصلاة غير صحيحة. فالمسجد هذا مثل غيره، الصلاة النوافل في أوقات النهي لا تصل. أما ما يذكر على أن صلاة 40 صلاة، من صلى 40 صلاة كتب له براءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من ما أدري من إيش، المهم أن الحديث غير صحيح، الحديث لم يثبت. الثابت صلاة 40 يوم ما تفوتك تكبيرة في أي مسجد، ليس في المسجد هذا فقط، لو أنك في أي قرية من القرى، 40 يوم ما تفوتك تكبيرة الإحرام، هذا الذي فيه البراءة من النار والبراءة من النفاق، والله أعلم. نعم، هذا هو الصح. لكن افهم التفريق الذي يقول صلاة 40 صلاة في المسجد النبوي لا، ما هو صحيح. ولذا بعض الناس إذا زار المدينة يقول لا، لازم أجلس فيها 8 أيام عشان أصلي 40 صلاة، ثم يظنها عاد خلاص ستزكيه إلى يوم القيامة. إذا أذنبت فذنوبك عليك إلا أن يغفر الله لك، ولكن الإنسان أن يتق الله ويحرص على أن يصلي في الحرمين كل ما يستطيع نفلا أو فرضا، ويسأل ربه القبول، ولا يتعاظم أو يزكي نفسه أو يرى أنه بلغ القمة، فإن نعم الله علينا أعظم من أعمالنا مهما عملنا. فلو حاسبك الله على نعمة من نعمه قد لا يعادلها عملك كله، ولكن ربنا رؤوف رحيم شكور كريم، يعطي الجزيل ويقبل القليل، فله الحمد والمنة. فنحرص إذن إن شاء الله على المداومة والصلاة في هذا المسجد ما دمنا في البلد، ولا تفوتنا ونحرم، فإننا نسأل الله العفو والعافية، كثيرا من سكان البلد قد تمر عليها الأيام والشهور ما دخل الحرم، سواء هنا أو في مكة كما نسمع. بينما نسمع أن أناسا في خارج المملكة يتمنى أن يصلي فرضا واحدا في أحد المسجدين، إذا رأى صورة المسجد والمصلين صار يبكي شوقا إليها. فمن كان من أهل المدينة أو مكة ومن الله عليه بالسكنة أو بالزيارة فليغتنم الفرصة قبل فواتها، قبل فوات الفرصة، وذلك بالموت. فلا يكون إنسان محروم، اغتنم الفرصة يا من سكن المدينة أو زرت المدينة، اغتنم الفرصة لا يفوتك فرض وأن تستطيع أن تصليه إلا في هذا المسجد. ثم أيضا السؤال الذي دائما يرد: هل الساحات المحيطة بالحرم تلحق بالحرم من حيث التفضيل والمضاعفة؟ الله أعلم، أنا لست بعالم وليس لي حق أن أقول رأيي، لكن أقول أنا أسمع أن علماء المدينة بينهم خلاف، بعضهم يقول نعم ساحات المسجد الملحقة به التي اعتني بها يعني وألحقت به من حيث الفرش والتبريد وكذا أنها تبع له، وبعضهم يقول المسجد يشمل ما أغلقت عليه الأبواب، فعلى هذا خذ بالاحتياط فهو خير لك. لا تصلي خارج المسجد وأنت تجد مكانا في المسجد، خذ بالاحتياط والأفضل. وأما عدي القولين الله أعلم، ما لست عالما حتى أرجح ولا عندي دليل أرجح به، فنقول الله أعلم. لكن أنا بنفسي أحرص بتوفيق الله، أحرص إذا استطعت أني ما أصلي إلا في داخل المسجد، ومن آواه الله، لا تقول زحام، إذا دخلت ستجد مكان إن شاء الله أبدا. من اكترى الناس اللي يجتمعون عند الأبواب ويسدون الطريق ثم تقول ما في مكان، لا أبدا إن شاء الله، إذا دخلت من آواه الله. فعلى كل حال عرفنا فضل الصلاة في هذه المساجد الأربعة: مسجد قباء النافلة فيه تعدل بعمرة، والصلاة في هذه المساجد عرفنا فضلها فروضا ونوافل، وعرفنا أن المسجد الحرام يشمل مكة كلها، لكن نفس المسجد الذي فيه الكعبة لا شك أنه أفضل. وأما المدينة فالفضل للمسجد نفسه لا يشمل البلد كله. هذا الذي استطعت بيانه في هذا المجال، ونسأل الله التوفيق للجميع. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما فرغ سليمان بن داود عليهما السلام من بناء بيت المقدس سأل الله عز وجل ثلاثا أن يعطيه أن يعطيه حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأنه لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ثنتين فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة واللفظ له، وابن خزيمة في صحيحهما، والحاكم أطول من هذا وقال صحيح على شرطهما ولا علة له، وقال الألباني حديث صحيح. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيت المقدس أفضل أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه، ولنعم المصلى، هو أرض المحشر والمنشر، وليأتين على الناس زمان ولقيد صوت، أو قال قوس، أو قال صوت الرجل حيث يرى منه بيت المقدس خير له وأحب إليه من الدنيا جميعا. رواه البيهقي بسند لا بأس به وفي متنه غرابة. قال الألباني حديث صحيح. هذا الحديث يدل على فضل المسجد الأقصى، نسأل الله أن يخلصه من أيدي أعداء الله. فصلاة فيه كما جاء في الحديث 500 صلاة، يعني في المساجد من المساجد الأخرى غير المسجد هذا والمسجد الحرام. وكما سمعتم دعوة سليمان عليه السلام لما بنى المسجد أنه دعا ربه أن يرزقه حكما يصادف حكمه، يعني أنه إذا حكم حكم أنه يوافق حكم الله الذي يرضاه. والثانية أن يعطيه الله ملكا لم يعطيه أحدا غيره، فقد أعطاه هاتين المسألتين قطعا. الثالثة أن من أتى مسجد الأقصى وصلى فيه أن يغفر الله له ذنوبه، أن يحط عنه ذنوبه. هذا الحديث يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم، يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالرسول عليه الصلاة يقول أعطي ثنتين وأرجو أن يكون أعطي الثالثة، ولعلها الثالثة هي هذه، لأن الثنتين واضحة في كتاب الله أن أعطي إياها. لما حكم في مسألة الغنم التي أكلت زرع الناس، حكم فيها داود وحكم فيها سليمان، الله عز وجل ألهم سليمان الحكم فوافق حكمه، وكنا لحكم شاهدين ففهمنا سليمان. وأما كذلك مسجد أن الله أعطاه ملكا لم يعطي أحدا غيره، كذلك من ذلك تسخير الريح له تنقله حيث شاء، وسخر الشياطين وسخر يعني الخلائق كلهم يسمعون له ويطيعون، لأن الله ملكه الأرض كلها، هو من الذين ملكوا الدنيا كلها عليه السلام. وأما الثالثة فنرجو أنه قد أعطيها، ونسأل الله عز وجل أن يخلصه من أيدي أعداء الله حتى نستطيع أن نصلي فيه إذا شاء الله عز وجل. فالمهم أن من نذر أن يصلي في مسجد وصلاها في مسجد أفضل منه فإنه تكفي. فمثلا لو نذرت أن تصلي أو تعتكف في هذا المسجد واعتكفت بالبيت الحرام فإن ذلك أفضل، وفيت بنذرك وزيادة. فإن رجلا قال يا رسول الله إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى، قال صلي هنا، فكررها، قال شأنك إذن. فالمهم أنك إذا نذرت أن تصلي في المسجد الأقصى ولم يحصل لك وصليت في هذا المسجد فهذا أفضل وزيادة. وإن نذرت أن تصلي في هذا المسجد أو تعتكف وفعلت ذلك في بيت الحرام فذلك أفضل وزيادة. أما لو نذرت أنك تصلي في أي مسجد من المساجد غير الثلاثة هذه ثم صليت في مسجد آخر يجوز، كل سواء، يعني ما له فضل على الآخر. لو قلت علي نذر أن أصلي في مسجد الغمامة وصليت في أي مسجد في المدينة صح، كل سواء، لأن المساجد هذه كلها سواء. لكن لو قلت علي نذر أن أصلي في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم صليت في أي مسجد غير المسجد الحرام، لا، حتى ولا بالمسجد الأقصى، لأن المسجد هذا أفضل. فإذا نذرت أن تصلي في مسجد أو تعتكف وفعلت ذلك في مسجد أفضل منه كفى عنه وزيادة. نسأل الله التوفيق والقبول والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يؤلف بين قلوبهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعافاكم. يقول السائل، يقول أعطاني عامل في المسجد هذا مصحف تجويد، وهذا ليس بملك له، واستخدمته لأكثر من شهر، فماذا علي؟ لا يجوز أن يؤخذ المصحف من المسجد ما دام موقوفا وموضوع في المسجد، أي مسجد سواء هذا ولا غيره، أي مصحف وضع في المسجد لا يحل لك أن تخرجه من المسجد. فما حصل منك تب إلى الله ولا تعود مرة ثانية تأخذ مصحف وتخرجه من المسجد، أي مسجد. يقول السائل، هل يجوز أن نحرم من الفندق ونحن رجال ونساء بدلا من أن نحرم من أبيار علي؟ قصده اللبس. نعم، اغتسلوا وتنظفوا واستعدوا والبسوا كل شيء في بيتكم في الفندق، إنما الإحرام يعني عقد النية والتلبية بالميقات. اللبس هذا يسمى لباس الإحرام، يجوز في بيتك في أي مكان، لكن عقد النية والتلبية من الميقات سواء رجالا أو نساء. يقول السائل، هل انقطاع الصفوف أو بعدها عن بعض يفسد الصلاة؟ لا يفسدها، ولكن يخل بها، وهذا مما ينقص ثواب من قصر في هذا الشيء وهو قادر على إكماله. يقول فإن إتمام الصفوف أو تعديل الصفوف من تمام الصلاة، يجب أن يتم الصف الأول فالأول مع تعديل الصفوف والتراص فيها حتى لا تدخل الشياطين بين المصلين، هذا هو السنة، بخلاف ما نرى مع الأسف في المسجدين، المسجد الحرام وهذا المسجد، من عدم الاهتمام في هذه المسألة. يسمعون الإمام يقول استعدوا لكم، استووا اعتدلوا تراصوا، لكن كأن كلمة عابرة ما يلتفتون إليها، تسحب من أجل يقف جنبك يثبت ولا يتحرك، يترك الفراغ بينك وبينه، هذا خطأ وجهل. الواجب تعديل الصفوف وتكميل الصفوف وارتصاص والتصاق المسلم بأخيه المسلم في الصلاة. فبعض الناس ربما أنه يعني يتحرج أنه يخطو خطوة أو خطوتين من أجل يلتصق بأخيه المسلم أو يسد فرجة أمامه، بينما يدق الجوال ويؤذي المصلين وجرس ومحرم، وحتى في المسجد النبوي ومع ذلك يتركه. يقول من الخشوع ما يبغى يحرك يده علشان يغلق الجوال، سبحان الله، هذا خشوع عظيم، يؤذي المصلين ويؤذي نفسه ويعتقد أن ذلك من الخشوع، هذا من الأذى والظلم والأذية للمسلمين. يقول السائل، إذا صلى في مسجد قباء فريضة هل له أجر العمرة؟ لعل ذلك إن شاء الله يكون، أن الفريضة أفضل من النافلة، فإذا صليت الفريضة فربما إن شاء الله تتبعها أو تصلي قبلها أيضا النوافل، تجمع بين هذا وهذا. قل السائل، هل على القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قباء كل يوم سبت يكون أنه من السنة تخصيص يوم السبت الذهاب إلى مسجد قباء؟ لا لا أبدا، أنا قلت لكم لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته، فصار أول ما بدأ يزور قباء يوم السبت داوم عليه الصلاة والسلام. أما نحن فإن الأسبوع كله مفتوح، يقول من توضأ في بيته وأتى هذا المسجد فصلى فيه ركعتين كان بعد عمره، ما قال يوم السبت ولا غيره ولا خصص، إنما هو عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته داوم عليه، مثل ما صلى ركعتين بعد العصر لأنه فاتته نافلة الظهر بسبب وفد القدم عليه فقضاها بعد العصر، فقال زوجته لماذا صليت وأنت نهانا عن صلاة بعد العصر، فأخبرها بأنه قضى صلاة راتبة الظهر، قالت هل نصليها يعني نحن في هذا الوقت، قال لا، فداوم بعد ذلك على ركعتين بعد العصر يصليها، لكنها خاصة به لأنه إذا عمل عملا أثبته يعني داوم عليه، فلذلك لعله يعني أول ما زار المسجد يوم السبت فداوم على ذلك، ولأنه رأس الأسبوع من أجل كما قلنا يطمئن على أهل قباء ويسألونه ويستفيد منه ويطمئن على أحوالهم عليه الصلاة والسلام. يقول السائل من الله علي بالتزام منهج السلف وأنا وحيد في بلدي بفضل الله وأهل البدع كثر، فأحيانا ألقي عليهم السلام ومازحهم تأليفا لهم مع بياني لمنهج السلف، فهل يجوز لي ذلك؟ نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمر على المجلس فيه ناس من الصحابة وناس من المنافقين وناس من اليهود وكان يسلم عليه، والسلام يكون على من يستحق السلام. يقول إذا كان المسلم معتمرا هل الأفضل له أن يصلي النوافل في المسجد أم في الفندق؟ ما دمت تصلي الفرائض في المسجد صلي النوافل، ما تسقط النوافل إلا إذا كنت في حالة قصر مثلا في البر في الطريق في المحطات، أما أنك تصلي في البيت الحرام وتنحرم من النوافل ماذا استفدت؟ يقول يصليها في المسجد أم في الفندق النوافل الرواتب؟ إذا صليت في الفندق نقول أولا احرص أنك ما تصلي بالفندق الفرائض صلىها هنا، لكن إذا مثلا نفرض أن فاتتك الصلاة وصليت في الفندق تصلي قصرا ما تصلي نوافل. يقول الراتبة القبلية والبعدية إذا صلي كلها يعني إذا كنت تقصر فلا تصلي الرواتب إلا سنة الفجر والوتر في الليل، هذا الذي لا يترك لا حضرا ولا سفر، فإذا صليت في الفندق صليت قصرا فلا تصلي النوافل إلا مثل ما أقول ما النوافل ما تصلى ما دمت تصلي قصرا، لكن نصيحتي لمن جاء لهذا المسجد لهذا البلد أو لمكة ما يصلي بالفندق، صلي في المسجد في المسجد سواء المسجد النبوي أو بالمسجد الحرام من أجل يحصل على المضاعفة والأجر، ثم يصلي النوافل أيضا. اللهم صل وسلم.